Book 2 11 11 الشهور meseci يناير يانوار فبراير فبراير مارس مارت أبريل أبريل مايو ماي يونيو يوني هذه ستة أشهر تو يه شست ميسيتسي يناير فبراير مارس Januar, februar, mart. Abril, maju wa junio. April, maj i jun. Julio. Juli. Agostos. Avgust. September. September. October. October. November. November. December. December. وهذه أيضا ستة أشهر. To je takođe šest meseci. Julio, Augustus, September. Juli, avgust, septembar. Oktobar, novembar, wa decembar. Oktobar, novembar i decembar.